قالوا سمعنا فتى يلقوهم يقال له إن كنتم فاعلين

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وَتَقَوَّمُوا